أول هذه الأسماء الله، وهو اسم دال على ألوهية الله عز وجل، فإن الله معناه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن جرير الطبري وغيره، أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. بهذا فسر ابن عباس هذا الاسم الجليل، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أمران يدل عليهما هذا الاسم، الألوهية والعبودية. أما الألوهية فإنها وصف الله أو أوصاف كماله الدالة على عظمة الرب وجلاله سبحانه وتعالى، وأنه المألوه بحق، المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. والعبودية ما يقتضيه هذا الاسم من عبودية لله وخضوع له سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.